هنا القاهرة، من وحي حديث نبوي شريف، نقدم هذا البرنامج الغنائي. ثلاثة في المغارة. التمثيل عزة العليلي، محمد وفيق، احمد مرعي، احمد راتب، سهير الشان، ايمان مصطفى، بالاشتراك مع ابراهيم الشامي. الغناء محمد انديل ومحمد ثروت. التلحين احمد صدقي. ثلاثة في المغارة، التأليف إبراهيم رجب، الإخراج علي عيسى. هنروح فين ونيجي منين؟ ده الرمل جاي علينا وحيعمي عنينا. يا رب يا رب تهدينا ونجينا ونوصل للمدينة بالسلامة. يا حاج حسين يا أسامة، سلامة خير وخير في سلامة، يلا بينا. وعلى فين يا مصطفى؟ للأمان والراحة والدفى. بصوا شوفوا تحت الجبل اللي هناك ده، دي مغارة على بابها شوية حجارة، نخطيها وندخل المغارة ونقعد فيها، نقعد ونرتاح من الرمل والرياح، والضرورة لها أحكام. يلا يلا مد شوية أوام. ياه الدنيا غيمت وحتمطر. ربنا يستر ربنا يستر، قبل ما يبلي بيدبر. طلبوا الأمن في المغارة وضحكت الأخضر والبرق نور مروره بيخطف الأبطار والراب ضفتر وخلف صخر السلالي ورا بعضه ينزل ويتصحرك مع الأمطار. الشمس رجعت تنور بعد غيم وسحاب باني مقدر وكان حكم القضا غلاب أثر صخرة كبيرة اتصحبت من فوق نزلت وسدت على أهل المغارة الباب. فهموني إيه الحكاية؟ أنا مش لاقي بر أرسي عليه. حكاية إيه وبر إيه؟ هي المغارة بقت ضلمة كده ليه؟ قوم تعالى معايا نشوف إيه الحكاية. عن إذنك يا حاج حسين. الله، أنتوا رايحين على فين؟ لحد الباب نشوف السما والسحاب. السما لسه مغيمة. هو باب المغارة فين؟ ونروح له منين؟ على الشمال ولا اليمين؟ على ايدك اليمين وانا جاي وراك. يا نهار زي بعضه. يا ايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل، وقعنا ولا حد سمع علينا. صخرة كبيرة نزلت من فوق الجبل قفلت المغارة علينا. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. واللي حسبناه لقيناه، يعني دخلنا قبرنا برجلينا. يلا بينا نزق الصخرة على برة. شايف الصخرة قد ايه؟ قد باب المغارة في العرض والطول. وازاي نقدر نزقها على برة؟ ابدا مش معقول، دي كبيرة وتقيلة ما باليد حيلة. واكتر من كده بيزيح ربنا، خليك مع الله ونعم بالله. انت تزق من هنا وانا من هنا، وانا تقف جنبنا في وسطنا وتزق معانا وربنا ويانا. يلا شدوا حيلكم يلا، واللي علينا نعمله والباقي على الله. يا رب تحلو الباب بلا هنا هنا هنا هو بلا هنا هنا هنا هو بلا هنا هنا هنا هو والصخرة كانت تقيلة ومين يزحزحها وهي زي الجبل ثابتة في مسرحها. ياه أعوذ بالله دي صخرة دي حتة رضية وحنعمل ايه دلوقتي اللي ما قدرنا نزحزح الصخرة ولا ربع سنتي. سامعين ده صوت كلب؟ ايوه تمام. ويا ترى ده كلب مين؟ يا اما كلب صياد من الصيادين او ماشي بيحرس الاغنام. دي فرصه وجات لنا، يلا نزعق نصرخ كلنا يا ناس يا هو يا اللي رايحين يا اللي جايين احنا هنا في المغاره محبوسين اسمعونا الحقونا. بصي في ايه؟ سامعين ده حد ماشي بيدب برجليه؟ ابدا مفيش. الصحراء بره هص هص، لا حركه ولا حس. ما تاخدنيش اصل الجعان بيحلم بسوء العيش. على فكره لو قعدنا هنا بكره او بعد بكره هناكل ايه ونشرب ايه وهنخرج ازاي وامتى ومنين؟ العبد في التفكير والرب في التدبير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. ونعم بالله يا حاج حسين، احنا لو قعدنا وفكرنا في افضل شيء عملناه خالص لوجه الله ودعينا ربنا بصالح اعمالنا هيلطف بينا وينجينا ويريح بالنا ويزيح الصخره سبحانه صاحب القدره. ان كان عليا انا في كل مغربيه سو ما اخش داري اشيل حزمتين الحطب من على ظهر حماري وارميله حزمتين برسيم واقعد احلب لبن المعزه بايديا واعمل الواجب اللي علي. بتعمل ايه؟ اروح لابويا وامي اطل عليهم وبعد ما ابوس ايديهم اناولهم اللبن يشربوه ويحمدوا ربنا ويشكروا. ما شاء الله ما شاء الله. ايه وبعدين؟ ومن يومين، ايوه يوم الثلاثة اللي فات، اتأخرت عليهم غصب عني ساعتين او ثلاث ساعات، واللي أخرني واللي كان السبب الحبل اللي ضاع مني وقعدت ادور عليه. حبل ايه؟ اللي بحزن بيه الحطب والقصد. لما رجعت ودخلت ليهم زي كل يوم لقيتهم نايمين ورايحين في النوم وتمني واقف قدامهم ومعون اللبن في ايدي. كنت صحيهم وطجر النوم من عينيهم؟ ده يبقى حرام علي. ولما الفجر نور وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. صباح الخير يا أبا. صباح الخير يا أم. يا صباح الهنا والنور. وانت واقف هنا من امبارح على رجليك وشايل معون اللبن في ايديك؟ يا ضنايا يا ابني، وده كان ذنب عليك؟ كنت نام مرتاح والصباح رباح. ربنا يخليك يا ابني لنا ويحميك. هات ايدك ابوسها يا أبا. روح يا ابني روح، ربنا يفتحها في وشك مطرح مطروح. هاتي ايدك ابوسها يا أم. ربنا يطعمك ما يحرمك يا ابني يا اسامه، ويجعل طريقك خير وسلامه. يا رب انت شايف وعارف، ومن غيرك يقف معانا. قلت لنا في القران وبالوالدين احسانا، وان كنت انا عملت كده مع ابويا وامي لوجهك الكريم فافرج عنا وارحمنا يا رحيم يا عظيم. يا فرج الله يا فرج الله، الصخرة اتحركت والحمد لله. دي الفتحة صغيرة يا خسارة، اهي خلت المغارة منورة. وبإذن الله هنخرج من المغارة من بقك لباب السماء. بس بعد ما ايه؟ تحكي حكايتك يا مصطفى. وحكايتك انت هتحكيها امتى؟ انا ايوه انت يا حاج حسين. بعدين انا كل ذنوب من شوشتي هنا لحد طرافيف صوابع رجلي، ربنا يلطف بيا. يعني ايه؟ خلي الطابق مستور يا رحيم يا كريم يا غفور. انت بتبكي؟ لا ابدا، دي بس الدموع خربت بعينيا لما افتكرت الشيطان اللي كان حيضحك عليا ويوديني النار برجلي. هي حكايتك ايه؟ قول احكي. انت لسه يا حاج بتبكي؟ على قد ما غنيت ندمت وبكيت وسبت المغنى واشتغلت بالتجارة وحجيت وزرت البيت. يعني انت كنت بتشتغل مغنواتي؟ زمان زمان في اول حياتي، واللي حبتني وحبتها كنت ساكن قصاد بيتها، ولما رحت اخطبها ابوها ما وافقش، ويا ويلي ليه خاف ولا يطنش. ليه وعملت ايه؟ حطيت همي في قلبي وبقيت ابكي وانوح على حبي، وسهرت الليالي اغني على حالي واللي حبتها فين وفين لما نسيتها، واشتهرت وارتحت من النار وعذابي. وفي ليلة من ذات الليالي سمعت اللي بيخبط على بابي. مين؟ أنا يا حسين. سعاد اتفضلي. أهلا وسهلا، اتفضلي ادخلي. ايه في ايه بتعيطي ليه؟ ابويا ماله؟ غرقت سيجارته اللي كانت جياله وضاعت كل امواله، وجيت لك يا حسين علشان تساعدنا بقرشين. حاضر من عينيا، الكتف ده زاد والكتف ده ميه. بس ما تعيطيش، انت عارفه كان حبي قد ايه. يعني ايه؟ يعني خلاص دلوقتي ما بتحبنيش؟ وحياتك ما تفكرينيش، اللي فات مات. قوليلي عاوزه كام؟ 120 دينار، واعتبرهم يا حسين سلف ودين. ايه وبعدين؟ كنا احنا الاثنين والشيطان كان تالتنا، فكرني بمحبتنا، ولما رحت اجيب الفلوس من الاوضه التانيه قعد يوسوسلي لحد ما شقلب كياني. ليه؟ هو قالك ايه؟ شفتي خدودها وجمال عودها، ولا مشى وسحر عديها، حتى كلامها شكل سكر قول قول قول، قولوا صرحتي برأيك فيها. ايوه حلوت اكتر واكتر، بس انا مالي ومال حلاوتها. كنت زمان مجنون بهواها، لكن بقى دلوقتي نسيتها. انت نسيتها؟ عيش عينك قولك حق انت بتبكي. ابدا لا، امال قلبك ليه بيدق غصب عني وحامل ايه؟ بتحبها وبتنكر ليه؟ حتى السنه كمان وخانها لما قالت لك. قالت ايه؟ يعني خلاص دلوقتي ما بتحبنيش؟ يعني حبيبتي الاهلي بتحبك. مش لاقي بر وارسى عليه. ودي تسألني قول فهمني غني عليها وبعد ما غني شخشخ فلوسك قدامها في لحظة فيها عقلها دار في فرصتك يلا ساومها إلا إذا إيه عقلها دار أيوة دي فرصتي وعشان أحقق رغبتي لازم أكلمها لازم أساومها دي صدفة أحسن من ألف معاد سعاد سعاد نعم يا تحسين تعالي أنا عايزك هنا أنت فين في الأوضة الثانية حاضر من عيني مع مين ادخلي أنت واقفة ليه خير إن شاء الله اقعدي لا لا ما تقعديش هنا قال الجيران طلع من الشباك ولا اقولك الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح ايه وبعدين غنيت عليها بكلمتين حلوين يعني ايه يا حاج حسين بعد ما عديت 120 دينار قلبها حر وعقلها طار وكلمة مني وكلمة منها لقيت العيش مخبوز والمية في الكوز وبسرعة قمت على المسرجة الولعة ولما جيت انفخ فيها عشان اصفيها معرفش ازاي ايديا جت ناحيتها نارها لسعتني ووجعتني لسعتها اي حسين اذا كانت نار المسرجة لسعتني ووجعتني بالشكل ده هعمل ايه في نار جهنم يا رب سلم يا رب سلم هي المسرجة مالها يا اخي رد عليها اللهم خليك اشطان اللهم خليك اشطان الله اكبر سامع ده اذان العشاء انا خايفه اتاخر وابوي زمانه قلقان علي هي الفلوس فين اتفضلي يزيد فضلك ودي سلف ودين عليك لا سلف ولا دين مع السلامة الله يسلمك يا تحسين ربنا يسترك زي ما سترتني ربنا يخليك وينجيك من كل شر وكرب يا رب يا رب يا عدد النجوم في السماء يا ربي اللي مفاتيح الفرق وياك الحمد والشكر لك عدد النجوم في السماء خوفي منك عصيت نفسي وشيطاني وبكيت بدمع الندم ورجعت نفساني من نفسي خجلان ولكن مش هتنساني افتح لي باب الرضا والفايا ذا رضا الحمد لله الحمد لله ربنا سبحانه راضي عليا والصخرة زحزحت شوية بس يا خسارة برضو مش كفاية عشان نخرج من المغارة واللي ادى ربنا وتاب كان دعاه مقبول الصخرة عالفة قوام اتحركت على طول واللي اتقى ربنا وتاب كان دعاء مقبول. الصخرة على الباب ومتحركت على طول، ولسه فاضل شوية وكل شيء بأوان، والدور على مرتبة راح يحكي ايه ويقول. ربنا سبحانه رزقني وبارك لي في رزقي وعيالي، وبعد ما كنت تاجر مواشي على قد حالي بالقرش الحلال، بقيت تاجر غنم وجمال، ده غير القطن والصوف والحرير، وبقى عندي عمال كتير كتير، اللي بيرعوا الاغنام واللي بيسافروا بالتجاره لبلاد اليمن والشام، واهم شيء عندي لازم ادي لكل عامل حقه. ايوه اديله حقه قبل ما ينشف عرقه. ما شاء الله ما شاء الله. وكان عندي عامل من العمال اسمه عبد العال، قبل ما يقبض اجرته سافر وهاجر، وفين وفين يمكن بعد 10 سنين لما رجع من غربته وطلب مني اجرته، وكان عقله حيطير لما قلت له ان انا اشتريت باجرتك توب حرير. راح اعمل بالتوب الحرير ايه؟ ها هو انا قلت لك اشتريه؟ ان الله مع الصابرين. ولما ثمن الحرير زاد الطقطقين قمت بعته، وبالثمن اللي قبضته نزلت السوق واشتريت نعجه وناقه. نعجه وناقه؟ هاتوا هما فين؟ ان الله مع الصابرين. النعجه في 10 سنين ولدت نعيز وخرفان. طب والناقه؟ كبرت وولدت وزاد عدد الجمال لحد كده وعالي العال. تسمح لي اسالك سؤال؟ اتفضل اسال. انت بتاخدني على قد عقلي؟ حاشا لله يا عبد العال. ولا بتضحك على دقني؟ صدقني يا ابني ده رزقك وربنا بارك لك فيه، وده دين عليا ولازم اوفيه. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك، ربنا يزيدك بركه وقبول، ويفتح في وشك كل باب مقفول يا رب. ان كنت عملت كده لوجهك انت سبحانك فمن فضلك واحسانك تفرج عننا وترحمنا يا كريم يا عظيم يا رحيم. يا فرج الله الصخره انزاحت والشده راحت، الحمد لله والشكر لله. يا طبينا على المدينة. الله الله يرضى علينا ويتم رضا، وبحمد الله رحنا وجينا بسلام في الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يرضى علينا. كنا مع ثلاثة في المغارة. وبحمد الله رحنا وجينا بسلام في الله. الله الله الله الله كل في او ايه خلصنا يهجر معروفنا واخلصنا. كل في او ايه خلصنا يهجر معروفنا واخلصنا، وبتقوى الله احنا ارتحنا. الله الله الله يا فرج الله. الله الله يرضى عليك ويتم رضا، وبحمد الله رحنا وجينا بسلام في الله. تسجيل الاغاني عبد الله عبد الحليم، التسجيل الصوتي سيد كامل. كنا يا عين حيارة حزانة، كنا ربي وكان ويانا. كنا يا عين حيارة حزانة، كنا ربي وكان ويانا، وبذكر الله اطمنا. الله الله الله يا فرج الله. Oh, المخرجان المساعدان عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. ثلاثة في المغارة، برنامج غنائي كتبه إبراهيم رجب، إخراج علي عيسى. هنا القاهرة.